وهنا يقال بأن المصلي إذا وجد من نفسه أن النفس تتوق إلى الشهوات وتقع في المنكرات فليراجع الصلاة، سيجد الخلل في الصلاة، وأنه لو أداها على الوجه المطلوب وخشعت فيها جوارحه واستقام فيها قلبه وراقب الله فيها فإنها حينئذ ستكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر. وما إذا كان يصلي صلاة صورية ببدنه وحركاته والقلب خارج الصلاة، الصلاة حينئذ لا أثر لها. لهذا تجد من المصلين من يرتكب الطوام، وليس معنى أن من صلى يكون معصوما، العصمة لا تكون إلا لمن وهبها الله له من أنبياء الله ورسله، وأما سائر الخلق فليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ، ومن ادعى العصمة لغير الأنبياء فقد جانب الصواب، بل إن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن المؤمن المحافظ على الصلاة بمعنى المحافظة لو وقع في معصية بطبيعة بشريته وعدم عصمته استيقظ قلبه وانتبه لما وقع فيه من الخطأ والمخالفة، كما قال عز من قائل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهنا يأتي الفرق بين من يأتي بالصلاة قائمة على وجهها الصحيح وبين من يأتي بها مخلخلة وناقصة. فالذي يأتي بها صحيحة تفيده إذا وقع في ذنب أنه يستيقظ ويتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما من كانت صلاته صورية فيبقى في وهم وفي بعد وفي غفلة ولا يستفيد من الصلاة، بمعنى أنه لا يستيقظ قلبه ولا يتذكر أنه أذنب ولا يهتدي إلى التوبة، فلا بد من مراعاة هذه المعاني العظيمة في أداء الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها.